الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صار أول متعلق بحديث عباد بن بشر قصة الصحابي الذي رمي بسهم وهو يصلي فمضى في صلاته، وما يتفرع على ذلك في مسألة طهارة الدم ونجاسته. صار ثاني متعلق بالأخ اللي يقول سؤل إلى الله لنا قال أعني على نفسك بكثرة السجود، وهذا يوهم أن الأمر مستجاب، ولكن إذا عانه على نفسه بكثرة السجود، وهذا وضع للحديث في غير موضعه، لأنه قال أعني على نفسك، فكأن هذا يوهم أن الدعاء مستجاب وأنه مقبول متى ما عانى على نفسه. لكن لو قال أنت اجتهد بالصلاة والذكر ونحو ذلك بإذن الله أن الله جل وعلا يستجيب لمن أطاعه، كان هذا أحسن. وأحسن منه لو قال كما قال الإمام أحمد لما قيل لا ادعو الله لنا، قال ومن نحن حتى ندعو لكم، يتواضع لربه ويظهر أنه هو الضعيف وليس هو الذي صاحب دعوة مستجابة. ومثل هذا قد يظن الناس أنه هو كذلك، والأمر قد يكون بخلاف هذا. ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان، رواه الإمام أحمد رحمه الله من حديث ابن عمر بسند صحيح. والناس لا يتفاوتون بظواهرهم، وإنما يتفاوتون بأعمالهم وما في قلوبهم، بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس إذ مر به رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري نكح أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقال ما تقولون في هذا؟ قالوا هذا حري نكح أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يستمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من الأرض من مثل هذا، رواه البخاري في صحيحه. مع التأمل ومراعاة أن الميزان كان ميزان الصحابة وليس ميزان المتأخرين، ومع ذلك لما قال هل نكح ينكح وهذا قالوا بخلاف هذا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمور ليست بظواهرها، وأن هذا الذي شفع لم يشفع، وإن قال لا يستمع لقوله، خير من ملء الأرض من مثل الأول. ومثلما أيضا جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم أيضا في صحيحه. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث سأل على نبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ولا ينال الإنسان هذه المنزلة إلا بالتواضع لربه والتواضع لعباد الله جل وعلا، إصلاح الخلق والحرص على دعوة الناس وعلى هدايتهم وعلى هضم النفس. وما نال من نال بمن مضى من الأئمة من العز والرفعة إلا بمثل هذا. سنجعلون الذل لأنفسهم ما لا يجعلونه للحق، خلاف من جاء بعدهم يري الحق في مظهر الذل ليعز نفسه. وهؤلاء لا يزالون في سفال حتى يهينوا أنفسهم إعزازا لدين الله وإكراما للحق ونصرة له. وملخص هذا أن قول الرجل أعني على نفسك بكثرة السجود هذا غلط، وقد وضع الكلمة في غير موضعها. أما حديث عباد بن بشر فهو فيه لين، الذي رواه أبو داود فهذا فيه لين. وأما مسألة الدم فقد ذهب الجمهور إلى أنه نجس مطلقا، والحديث عن دم الإنسان، ويستدلون بقول الله جل وعلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما ملسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وذهب الطائفة إلى أنه طاهر، لأن الآية في سياق التحريم ليست في سياق الحديث عن النجسات، ولأن في لغة العرب في اصطلاح الفقهاء أن الضمير يعود لأقرب مذكور، فقال الله جل وعلا فإنه رجس، والضمير يعود إلى لحم الخنزير وهذا هو أقرب ضمير. وأيضا الله جل وعلا قال قل لا أجد، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. فالحديث عن سياق المحرمات. وأما مسألة الصلاة بثوب فيه دم هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والأصل في هذا أن ينقي العبد ثوبه ويدخل في الصلاة وهو بثياب نقية، لأن الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وإنما اختلف الفقهاء في من صلى وفي ثوب نجاسة هل تبطل الصلاة أو لا تبطل، على قولين. القول الأول أنه إذا كان كثيرا وكان يجد ثوبا غيره بطلت الصلاة، وإذا كان قليلا لم تبطل. والقول الثاني أن الصلاة صحيحة، وهذا مذهب أكثر العلماء، وما يتعلق بأدلتهم ويتعلق بأدلة الطهارة الدم ونحو ذلك يطول الحديث عن ذكره، هذه إشارة فقط إلى مذاهب أهل العلم. إذا دخلت حاضرة كلكم حاضرة ما في أحد مسافر. الصلاة الأول متعلق بمسألة من دخل المسجد هم يصلون المغرب صلاة العشاء والعكس كلاهما، نذكر كلا المسألتين. الصورة الأولى إذا دخل المسجد وهم يصلون صلاة العشاء وهو ما صلى المغرب، فإنه يدخل معهم بنية المغرب، إذا قام للرابعة جلس للثالثة. واختلف الفقهاء في هذه الصورة، هل ينتظر الإمام حتى يسلم معه أم له أن يتشهد ويسلم حتى يدرك ما تبقى من صلاة الإمام فيدخل معه، لعل هذا أقرب إلى الصواب ينوي انفصال. إن قال قال ما الدليل أن ينوي الانفصال ويسلم؟ نقول الدليل الحاجة بدليل قصة معاذ في الصحيحين، أن الرجل لما رأى أن معاذ سيطيل نوى الانفصال وسلم، وحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم يعاتبه على هذا. أما الصورة الثانية إذا دخل وهم يصلون المغرب ولم يصلي أو يريد الجمع، يريد جمع صلاة العشاء وقد صلى المغرب، أو ناس أخروا جمع تأخير، وهم يصلون المغرب وقد صلى المغرب وصلاة العشاء، ففي هذه الحالة يدخل معهم ويتابع الإمام على كل شيء. إذا سلم الإمام يقوم يأتي برابعة. يقول متى تجب النفقة على الأولاد، يعني متى تجب نفقة الأولاد على والدهم؟ أولا، أصل النفقة واجبة على الأب، وأن الأب يجب عليه ينفق على أولاده، والقدر الواجب من ذلك هو أن يطعمهم مما يطعم وأن يكسوه مما يكتسي، وهذا يرفع إلى العرف وإلى القدرة. ومتى عرفه الناس أنه يتعين على الأب فإنه واجب عليه. واختلف الفقهاء، هل يجب على الأب أن يزوج أبناءه؟ الصحيح أنه إذا كان قادرا يجب. اختلف الفقهاء، هل يجب على الأب أن يزوج أبناءه؟ والصواب أنه إذا كان قادرا يجب، يجب على الأب أن يزوج أبناءه لأنه قادر، ولن يجب أن يعفهم ويحصنهم، وإذا كان عاجزا هذا واضح لأنه لا وجوب عليه. وهل يجب عليه أن يشتري لهم سيارات أو يشتري لهم بيوت؟ بالنسبة للبيوت لا تجب ولو كان قادرا، ولكن تجب عليه معونتهم في الجملة فيما يحتاجونه. وأما بالنسبة للسيارات فهذا الظاهر وعند الله أيضا أنها غير واجبة، لكنه من باب الإحسان إلى الأولاد ومن باب مراعاة المصالح في هذا الباب. أما شيء واجب فإنه قد قال بعدم الوجوب. وأما قدر النفقة التي تجب على الأب للابن فهذا يرجع فيه إلى العرف، ولا يمكن نحد النفقة بشيء معين، نقول يجب عليه شهريا 1000 ريال أو أكثر أو أقل، لأن يرجع في ذلك إلى العرف. كذلك نفقة الزوجة على زوجها مرجع في هذا إلى العرف، مرجع هذا إلى العرف، فلا يمكن نحد النفقة بقدر معين. ولا قال الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال تعالى متاعا بالمعروف، وكما قال الناظم والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ومثل هذه المسائل يرجع فيها إلى العرف. أما مسألة الزكاة، هل أبي يعطي أبناءه من الزكاة؟ هذا في تفصيل. أما بالنسبة للنفقات فلا تجوز، ويجب على الأب أن ينفق على أبنائه في المعروف، وليس له أن يعطي أبنائه من الزكاة لأن نفقتهم واجبة عليه. وأما بالنسبة لقضاء الديون، فإن يكون لك ابن عليه دين فقضاء الدين على الأب غير واجب، قضاء الدين على الأب غير واجب. وما لم يكن واجبا على الأب فله دفعه من الزكاة. وقول الفقهاء لا تجوز زكاة الأب للابن حق، هذا على ظاهره، ويقصدون به النفقات الواجبة واللازمة، أما الدين فليس من النفقات الواجبة. وإذا تجمع العلماء على أنه لا يجوز الزوج أن يعطي زوجته من الزكاة، ويقصدون به النفقات لأن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، لكن لو كان على الزوج دين لا يجب على الزوج أن يقضي دينها، فله حينئذ يعطيها من الزكاة، كما أنه يجوز للأب أن يقضي دين ابنه من الزكاة، لأن قضاء الدين غير واجب عليه، والقاعدة في هذا ما لم يكن واجبا عليه يجوز إعطاؤه من الزكاة، وما كان واجبا عليه لا يجوز بذل الزكاة في ذلك، ولكن ينبغي التفطن لأصحاب الحيل. مثلا قلنا لا تجب السيارة شراء السيارة على الأب، فهو قد يريد أن يحسن الأب يشتري له سيارة، فيقول بدل ما في من لم تزوج تجوز الزكاة، أعطيه من الزكاة ليحفظ ماله، وهذا غير صحيح، هذا تحايل ويمنعون من هذا. ثم أيضا في تفصيل قضية شراء السيارة من الزكاة، يراعى الشخص، يراعى الوضع، الرجل السفيه الذي يريد التفحيط للسيارة ما يعان هذا على أدية للعباد، ولا يعطى هذا أصلا حتى من الصدقات تضع من الزكاة لأذية العباد، إنما هذا يقال في رجل يعول أسرة وليس عندهم سيارة، ونعلم أن هذه السيارة سيقضي بها حوائجهم ويقضي حاجته وليس من أهل الأداء، ونعلم أن استثنى السيارة في مصلحته في مصلحة الأسرة، ويكون في ذلك حفظ لهم عن السائقين والخدم ونحو ذلك، هذا هو الذي قال به في مثل هذا الصورة. يفصل فيه، يفصل حتى إذا لو انفصل الابن، حتى لو انفصل الابن في تفصيل، لا نقول بانقطاع النفقة مطلقا، إذا كان الابن هذا ينام ولا يعمل ويتعمد ذلك لا يجب على الأب أن ينفق عليه لأنه مفرط، أما إذا كان الابن قد عمل بالأسباب واستقل في بيت وليس عنده شيء ويعمل ولا يربح، أو مريض لا يستطيع العمل ولا قادر على الإنفاق عليه، فإن الأب يعطي من النفقة. كذلك اشتفى نحط مجعب الكبد أصحاب الصلاة سؤالين، حديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة ثم نسخ هذا، وقد جاء هذا الخبر من حديث ابن عمر وفيه كلام وظاهر إسناده الحسن، وأما حديث وأما مسألة الكلب إذا عض ثوبا هل يجب غسله سبعة، جاء الحديث الصحيحين طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب يغسل سبعة، وقد قرر غير واحد من العلماء بأن الكلب إذا عض ثوبا لا يجب غسله لأنه في الإناء يؤثر على الإناء، قد تشرب في الإناء، قد تأكل في الإناء، قد تستعمل الإناء فيلحقك ضرر، بخلاف الثوب لا يوجد فيه مثل ما يوجد في الإناء. وأما مسألة عض كلب الصيد للصيد فهذا يرتفع الضرر، لا يبقى في الضرر ما يبقى في الإناء، فإن الله جل وعلا إذا أباح شيئا أبقى فيه المنافع، وإذا حرم شيئا سلبه المنافع، فالكلب حين كان غير مباح في موضعه أو كان مباحا ولكن ممنوع في حالة من الحالات تبقى فيه سلبياته ومضاره، وإذا أبيح كما قال الله جل وعلا مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله لن يلزم غزل عضة الكلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دل على هذا ولا أرسل إلى هذا، ولا كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا، وعلى هذا نقول لا مضرة في هذا لأن الله جل وعلا أذن فيه، والله جل وعلا ما يأذن إلا ما كان نافعا غير ضار، ولما أذن الله جل وعلا في أكله علم أنه غير ضار وأنه لا يجب غسل موضع عضة الكلب، لأن هذا الكلب مأذون فيه ومأذون في صيده. وملخص هذا أن الكلب إذا عض ثوبا لا يجب غسل موضع عضة الكلب. الرجل مثلا إذا كان يتحدث مع رجل آخر فالرجل يستدل بأحاديث ضعيفة أو لا أصل لها، هو يستحي أن يعارضه ويقول له هذا الكلب لا يأكل، هل يأثم؟ ولما أخذ هذه الروايات التاريخية والسير تعامل كما تعامل المسلم الأحاديث والمسلم. الأخ يسأل يقول أولا عن الرواية التاريخية، هل تعامل معاملة الأحاديث التثبت والتوثق؟ الأمر الثاني يقول أجلس في مجلس فأرى شخصا يورد الأحاديث الضعيفة والمنكرة ولا أستطيع أن أرد عليه، فماذا أصنع؟ أولا الأحاديث الضعيفة نوعان، النوع الأول المتفق على ضعفه فهذا يجب بيانه بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، لكي تترتب على البيان مفسدة أو مضرة أمام الناس فإنه يتكلم معه إذا كان وحده ويبين له. أما إذا كان الحديث مختلفا فيه فإنه لا يعترض عليه ويدعه، لأن له من صحح سلف في تصحيح هذا الخبر، لأن له سلفا في تصحيح هذا الخبر. ولو أنكر الناس بعضهم على بعض في مثل هذا لظل الناس كلهم ينكر بعضهم على بعض، لأنه لا يزال أهل الحديث يختلفون في غير ما جاء في الصحيحين، هذا يصحح وهذا يضعف، ولم يتفق العلماء على تصحيح ولا على تضعيف، فيكون الأمر واسعا خاصة أكثر الناس وهذا في كل عصر ليس من أهل الحديث فهم يقلدون، وما دام يقلدون من هو ثقة وموضع ثقة في هذا العلم فهم يتركون على ما هم عليه، ولأنه لا أراد الشخص يعترض على كل بما يعتقده هو لا اعترض عليك هو أيضا لأنه قد قلد منه وأعلم منك، فأنت تقول هذا حديث ضعيف، يقول لك أنا قلدت بعيف الترمذي وهو أعلم منك، ثم يدور الأمر تقول لا أيضا فلان أعلم من فلان وهكذا بما لا فائدة ولا طائلة تحته، ولكن المذاكرة مطلوبة، يعني تجلس في موضع مذاكرة وتذاكر الآخرين، كشخص مثلا أورد حديث عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر في الأذان بأذن الصبي، هذا الحديث رواه الترمذي وصححه، فإذا أورده خطيب أو أورده طالب علم أو استدل به فليس من الصحيح أنك تنكر عليه أو تعارضه أو تقاطعه، وقد اعتمد على إمام كبير من أكابر علماء المسلمين. لكن وقت المذاكرة تقول في الحديث هذا سناده عاصم بن عبيد الله وعاصم هذا ضعفه شعبة وأحمد بن حنبل وأكابر الحفاظ، ويكاد يتفرد الترمذي بتصحيح خبره، يكون هذا بيانا واضحا وهو يتفهم الموضوع، فإن كان يطلب الحق سيقبل مثل هذا الكلام، وإن كان غير مقتنع بشخصك قد يراجع المسألة ويسأل من يثق بشخصه، لأنه ليس على كل حال أن من لم يقبل منك يكون قد رد الحق كما يتصور البعض، يعني تناقض الرجل في مسألة ولا يقبل منك يقول هذا ما يقبل الحق ليس بصحيح وليس على أطلاقه. نعم قد يوجد ناس لا يقبلون الحق لكن قد يكون غير مقتنع بشخصك أو بعلميتك، بمعنى لو جاء آخر يقتنع بشخصه أو بعلمية قبل هو لا يرفض الحق لكن يتصور أن مثلك ما يعرف مثل هذا المسائل، فبالتالي لا نحكم على الناس بعدم قبول الحق، وإن كان قد يوجد طائفة لا يقبلون الحق ويردون ويدفعون في صدر الآخرين، وهذا طبعا في المسائل الاجتهادية، أما في المسائل القطعية المعلومة من الضرورة للإسلام والمسألة الظاهرة كمباني الإسلام ونحو ذلك فإنك تورد عليه الحديث تقوم عليه الحجة بإرادة الحديث، ترد عليه الآية تقوم الحجة بإرادة الآية، وعليه يبحث وينظر في الآية في تفسيرها، ينظر في الحديث ونحو ذلك. أما ما يتعلق بالحكايات التاريخية فهي نوعان حقيقة، تقدم الحديث على المسألة أكثر من مرة، لذلك أختصر الجواب يراجع ما ذكرناه مطولا. وقلنا أشياء تتعلق بالمناقب وأشياء تتعلق بالمثالب. فما يتعلق بالمثالب يجب التثبت منه، ولا نحكي عن أحد مثلبة ولا منقصة إلا بسند صحيح. وأكثر ما ينقل عن بعض الخلفاء الأوائل هو من هذا القبيل، لن يثبت عنهم. فتقرأ في السير أو تقرأ مثلا في البداية النهاية ابن كثير، هو ينقل ما وقف عليه، ما قال لك إن هذا ثابت. يقول كان مثلا مولعا بشرب الخمر، أو كان يسهر الليل على الطرف. هذه حكاية إذا لم تأتي إلينا بسند صحيح لا يمكن أن ندين شخصا وأن نفسق وأن نضلله بشيء لم يثبت عنه. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومثل هذا تصوروا في نفسك لو كنت متهما بشيء أو الناس يقول عنك شيء وأنت تعلم من نفسك ما فعل، ثم نقل لشخص آخر هذا ثم بدأ يروجه، هل تقبل هذا؟ تقول ليش تنقل عني؟ يقول كيف وقد قيل. طيب أسأل، هذا ما ينقل في التواريخ، كيف وقد قيل لكنه ما ثبت؟ هذا أمر قد قيل لكنه ما ثبت عنه. كيف تقول عن فلان يشرب الخمر وهذا لم يثبت عنه؟ كيف تقول عن فلان بأنه يظلم ويطغى وعنده عدوان وهذا لم يثبت عنه؟ كيف تقول عنه بأنه يسهر الليل على الطرف وهذا لم يثبت عنه؟ كيف تنسب إليه بدعة أو ضلالة أو انحرافا عقدية أو جذولا علمية ومثل هذا لم يثبت عنه؟ هذا من العدوان على العباد. فلذلك نقول فيما يتعلق في المثالب يجب أن نتثبت من الأسانيد كما نتثبت من أسانيد الأحكام، حتى لا نعدو على أحد ولا نظلم أحدا، لأن الظلم ظلمات يوم القيامة. وبماذا تلقى ربك وأنت تحكي عن فلان وعن فلان الفسق والضلال والابتداع وتشوه صورته في المجتمع، تشوه صورته عند الناس؟ وإذا قيل ربك من أين لك ذلك؟ تقول قيل أما جاءك القرآن يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ، أما جاءك القرآن وأشهد ذوي عدل منكم، أما جاءت السنة القطعية في وجوب التثبت وجوب التحري وأن الإنسان لا ينقل إلا ما ثبتت صحته، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الأمر الآخر ما يتعلق بالفضائل لا المثالب، فهذا أسهل أمرا، لأن الإنسان لن يخطئ فيها العفو خير لم يخطئ بالعقوبة. كن نخطئ نثني على فلان ونحن قد أخطأنا أحسن من نثني نطعن في فلان ونحن قد أخطأنا. فلك باب المناقب أسهل من باب المثالب. وأيضا الإنسان أيضا يتحرى في مسألة المبالغات، وأحيانا تكون مناقب فيها مبالغة وهي ما صحت، سيبتعد عنها ويتجنبها. أما ما روي في فضائلهم ونحو ذلك مما لا يترتب عليه ضرر سهل، يا أمر سهل. نعم. الأخ يسأل سؤالين، سؤال متعلق ب هل صح عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن صح حديث يحمل هذا العلم كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين؟ سؤال الثاني متعلق بمنزلة معاجم الطبراني الثلاثة لكتب الحديث والسنة. أبو داود رحمه الله تعالى يقول قلت لأحمد حديث يحمل هذا العلم كل خلف عدوله موضوع؟ قال لا بل صحيح. ويحتمل هذا من أحمد أحد أمرين: الأمر الأول أنه يقصد صحة الإسناد، وهذا استبعده لأن طرق الحديث ضعيفة جدا ولا يمكن مثل الإمام أحمد يصحح مثل هذا. الاحتمال الثاني يحتمل أن الإمام أحمد يقصد المعنى وأن المعنى صحيح وهذا لا إشكال فيه، لكن في إشكال أن أبا داود ما سأل عن المعنى إنما سأل عن الحديث وقال موضوع، إذا كان الجواب بل هو صحيح ما يناسب أن نقول بأن مقصود المعنى، لأن لا بد من الجواب. لو قال الإمام أحمد هذا صحيح دون السؤال أبي داود واضح نحمل على صحة المعنى، لكن أبا داود قال موضوع قال لا بل هو صحيح، فليقتضي أنه لا يقصد المعنى. ولكن هذا الحديث معلول وقد تكلم على طرق الإمام ابن عدي في الكامل، ولا أعلم له طريقا صحيحا أو قوية. أما ما يتعلق بمعاجم الطبراني، فمعاجم الطبراني الثلاثة فيها حديث صحيح، وهي كتب موضع غرائب، وموطن الغرائب أو معاجم الطبراني هي موطن الأحاديث الغريبة، وعامة ما في هذه الكتب مما يتفرد به الطبراني عن أصحاب الكتب المشهورة تكون معلولة لا تكون صحيحة، لأن هذه كتب غرائب وليست كتب صحاح، شأنها شأن سنن الدارقطني وسنن البيهقي وكتاب الطهاوي شرح معاني الأثار وأمثال هذه الكتب المتأخرة. وليس معنى هذا أن هذه الكتب لا يستفاد منها، لا يستفاد من هذه الكتب وفيها حديث وأثار جيدة ومهمة، ونستفيد من أحيانا بعض الطرق في المتابعات والشواهد، فأحيانا يكون الخبر معلولا أو ضعيفا فنجد ما يقويه عند الطبراني. يا شيخ يقول لك هذا سواء الحاجة يعتبر أو استضافة أفضل أقل فيها يعني هذا الوصف الأخير سعلم هو مسألة قضاء الحاجة وهو مستقبل للقبلة ومستدبر. أولا للمسألة حالتان، الحالة الأولى إذا كان في الفضاء، الحالة الثانية إذا كان في البنيان. فأصح ما قيل إذا كان في الفضاء أنه لا يستدبر القبلة ولا يستقبلها حال قضاء الحاجة، لحديث أبي أيوب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولا تشرقوا أو غربوا. وأما في حال البنيان فهذا موطن خلاف أيضا، وأصح الأقوال في المسألة أنه يجوز في البنيان الاستقبال والاستدبار لحديث ابن عمر في الصحيحين، ونحمل حديث أبي أيوب على الفضاء جمعا بين الأدلة، وهذا أولى من إلغاء أحدهما. وقد قال في المراقي والجمع واجب متى ما أمكن وإلا فللأخير نسخ بينة، ومتى ما أمكن الجمع بين الأدلة دون تكلف كان أولى من تعطيل أحد النصين. وهذا ابن عمر فهم مما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أنه لا بأس به، ولذا كان ابن عمر كان يعرض راحلته ولا يبالي استقبلا استدبر. فابن عمر يرى أن هذا خاص في الفضاء دون البنيان، يعني إذا لم يكن بينك وبين القبلة حائل. أما قول ابن القيم رحمه الله، وابن القيم ينصر المنع مطلقا تبعا لشيخ الإسلام، يقول أي فرق بين القريب والبعيد، يعني كرد لهذا القول. فالجواب في فرق في اللغة في الشرع بين البعيد والقريب. الآن لو أمامي مصحف الآن هنا وضعت رجلي هنا أليس حراما؟ هل حرام؟ لكن لو كان المصحف بينه وبينه 200 متر أقول هكذا هل حرام هذا؟ اختلف القريب والبعيد، لا شك أن القريب والبعيد. أما قولهم الفرق بين الحال وغير الحال في فرق أيضا في اللغة والعرف والشرع. ألا لو المصحف أمامي وضعت رجلي حرام، لكن لو كان في جدار وأعلى من وراء الجدار مصحف هل حرام أقول رجلي هكذا؟ ما حرام. إذا في فرق بين الحواجز، لا معنى الحواجز هذه، الحواجز هذه لها معنى. وحتى من حيث الفقه، مثلا الفقهاء يقول المصحف اللي يرون مانع مس المصحف للمحدث، يقول إذا كان بعلاقة جز، وإذا كان بغير علاقة امتنع وحرم ذلك. إذا فعل الفقهاء لا يزال يفرقون بين ما يوجد في حاجز وما لا يوجد حاجز. حتى الناس في العرف الآن حين يكون الرجل أمامك تمد رجليه كمامه يعتبر تقبيحا له، لكن لو كان في ستار وانت مدلت رجليك وجالس ورس ما يعتبر هذا إهانة له ولا تقبيحا له. ففي إذن في حيث العرف ومن حيث الاعتبار كناحية شرعية بين ما يوجد حاجز وما لا يوجد حاجز. وذات ابن عمر فاهم الفرق رضي الله عنه، فكان يفعل هذا في البنيان ولا يفعل في الفضاء حتى يضع حائلة. هذه المسألة من المسائل التي كثرت فيها الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. وعن أحمد في المسألة 5 روايات: المنع مطلقة، والجواز مطلقة، والتفريق بين الفضاء والبنيان، والتفريق بين الاستقبال والاستدبار. فهذه 4 ومفرعة على 5 روايات. والمشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن هذا لا يجوز في الفضاء ويجوز في البنيان، وهذا قول أكثر العلماء. يقول لك كيف نستفيد من تحفة الأشراف؟ حقيقة أن كثيرا من الناس ما استفادوا من تحفة الأشراف. لماذا؟ لأنهم ما يدرون كيف يتعاملون مع هذا الكتاب، وهذا الكتاب من الكتب النافعة. ومن عرف طريقة الحافظ المزي رحمه الله في هذا الكتاب استفاد من هذا الكتاب وحفظ وقته من كثير من وفي كثير من الأشياء. بمعنى إذا ما استغرق يحفظ حديثا ويطلع على الطرق ونحو ذلك، يجلس ربما 2-3 ساعات، في خلال دقيقة أو دقيقتين يستخلص المطلوب من التحفة. صاحب التحفة يبحث الأطراف، وإذا ذكر الحديث ذكر الطرف لا يتمه، يحيلك على موضعه ويذكر لك من رواه وعن طريق من. وذلك أحيانا نصحح أحاديث السنن عن طريق تحفة الأشراف، وأحيانا نجد في التحفة ما لا نجد في المطبوعات. فأحيانا يقول أن الترمذي صححه، المطبوع ما عندنا صححه، فنحن ربما نبحث في النسخة الخطية نجد أن القول ما قال المزي، وأحيانا لا نجد شيئا ويحتمل أن المزي قد وهم، ولكن أحيانا يحتمل أن المزي ما وهم. هذا نسخة من نسخة. لذلك الكتاب فائدة مهمة، كذلك الطرق. أحيانا يعطيك الطريق يختصر لك الوضع، وأن الحديث مروي من طريق فلان، بمعنى المواضع الأخرى لا تحتاج إلى بحثها لأن جاءت من هذا الطريق. وأحيانا يعطيك رواه أبو داود من طريق فلان ورواه النسائي من طريق فلان، ويجمع لك هذه المواضع. والإنسان بقراءة التحفة والتمرس فيها يفهم طريقة ويتأقلم مع الطريقة ويستفيد من الكتاب كثيرا. ولذلك من أراد أن يحفظ على طريقة الحافظ المزي فإنه سيستفيد كثيرا أيضا، ويوفر على نفسه جهدا. ولكن الطريقة ما نقول صالحة لكل أحد، قد تصبح لشخص ولا تصبح للآخر، لكن من حيث البحث فالطريقة مهمة. الإنسان لا يستغني عن هذه التحفة، يراجع الطرق، يراجع المخارج، يعرف الأقاويل، يوفر على نفسه جهد البحث. وهي مطبوعة الآن عدة طبعات، وطبعة بشار عواد طبعة جيدة. فيها الآن بعض الصالحين وبعض المسلمين خاصة يقولون بأخذ من لحيها ودرس بعضهم يعني يخفف منها، واستدلوا بقول ابن عمر وأخذوا بفعل البخاري حينما أخذوا من ما تحت القبر، فهم يستدلون بهذا باستمرار. وبعضهم من خفف المكينة يقول أن المكينة درجة ثلاثة مثلا أو أربعة، أنا هذه من التخفيف وأنا من التخفيف. الأخ يسأل موضوع تخفيف اللحية، أن طبقة من الناس يأخذون مزال على قبضة ويحتجون بفعل ابن عمر وفعل بعض العلماء، ثم أدى بهم هذا إلى حلق اللحية وإبقاء شعرات تحت مسمى أن اللحية هي ما يوجد من الشعر ولا يلزم أن توجد بأسرها. جاءت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في وجوب إعفاء اللحية، كحديث ابن عمر أمر رسول الله بإعفاء اللحية، هذا روى مسلم في صحيحه، وفي الصحيحين أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى. والتوفير، التوفير في اللغة هو الإبقاء بحيث لا تأخذ شيئا أبدا، والدليل على ذلك قوله جل وعلا جزاء موفورا، يعني كاملا غير ناقص. إذا وفروا اللحى أيبقوها على هيئتها ولا تأخذ منها شيئا، وهذا معنى وفروا في اللغة. وأيضا نفهم هذه الأحاديث على فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم، وحين ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نرى أنه لم يأخذ من لحيته شيئا أبدا. إذا فعل النبي يفسر قوله، وحين ننظر في الخلفاء الراشدين نرى أنه لا يعرف عن أحد من الخلفاء الراشدين أنه أخذ من لحيته شيئا. إذا فعل الخلفاء الراشدين يفسر أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الغريب أن بعض الناس الآن يبحث عما فعل ابن عمر في الحجة والعمرة، وهذا في البخاري، أو عما فعل فلان من العلماء، ولا يبحث عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الغرائب، تفتش في بطون الكتب ويحتج عليك فعله فلان. طيب أنت تبحث عن فعل فلان، هذا القدوة فلان، أما قدوة النبي صلى الله عليه وسلم. والتحاكم هو التحاكم إلى قول فلان أو التحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي أخذ منه مثل على القبضة، هي تنكر عليه تقول لا تحلق لحيتك، يقول فلان طيب النبي هل أخذ من لحيته؟ النبي أبقى لحيته حتى لقي ربه ولم يأخذ منها شيئا أبدا. وكذلك كما قال الأخ الناس لا توسعوا في أمام موضوع اللحية، خرج عندنا الآن جيل يقول ممكن تحلق لحيتك تبقى شعرا وتسمى مبقيا ومعفيا، وليس المنهي عنه هو الحلق، أما التقصير ما يسمى حلقا، وهذا غلط. أولا هذا مخالف للحديث المتقدم، ثانيا هذا ما فعل واحد من الصحابة أصلا، الصحابة اختلفوا فيما زاد على القبضة ولم يختلفوا فيما دون القبضة. ثالثا يقول ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع وأجمعوا على أن إعفاء اللحية فرض، يقول ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع وأجمعوا، وهذا من الفوائد يا إخوان، ابن حزم يقول وأجمعوا على أن إعفاء اللحية فرض. الإعفاء نأخذ مفهوم الإعفاء منين نأخذه؟ نأخذ من فعل فلان أو علان، منين نأخذه؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا أمرنا بالاقتداء بك الخلفاء الراشدين أبقوا لحاهم ولم يأخذوا من اللحية شيئا أبدا. وأما حلق ما دون القبضة فهذا حرام وينكر على من فعله، والقول بأن من أبقى شعرات لا يصدق عليه أنه أو يصدق عليه أنه قد أعفى غير صحيح، لا من حيث الشرع ولا من حيث اللغة. قد أورد قبل قليل أن وفروا يعني أبقوا دون أخذ شيء من إليه قول الجزاء موفورة أي غير ناقص. نعم في مثل ثاني الشيخ يقول أظن أنه من أيام أرانا تجد بعض الناس يقولون الشيخ خاصة وعامة الناس يقولون أن الأمر ما هو يعني أنت وضب كفاية أن قام بإدعاء سقط عن باقي وتجد أن الأمر ما هو هاي الأمر ما يعني هو ما قام به فلذلك يسقط عن باقي يعني تجد بعض الناس خاصة يعني في المجتمع الخارجي يقولون ليه تنكر على الناس فيه من الجهة قائمة الآن تنكر عن أنت مالك سبب أو ما فهل الآن يا شيخنا خاصة بالحال الآن هل يكون فرض كفاية أم يكون فرض عين؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بطائفة ولا بجماعة ولا بمؤسسة ولا بغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغير، ومن من صيغ العموم باتفاق الأصوليين، فمن رأى منكرا وجب عليه تغييره على قدر الاستطاعة، إن استطاع يغير بيده فهذا واجب عليه، وإن عجز عن ذلك يغير بلسانه، وإن عجز عن ذلك ينكر بقلبه مع مفارقة المكان، لأن طائفة من الناس يجلسون في أماكن المحرمات وأماكن الغيبة والنميمة وبؤر الفساد وأعياد أهل الجاهلية والأماكن استهزأ بها بالله وبرسوله وبأهل العلم وأهل الخير وأهل الصلاح وبأمة الهدى وبأهل الثغور ونحو هؤلاء، يقول أنا منكر بقلبي، هذا غير صحيح ولا يقبل منك هذا العذر، وليس هذا عذرا، يجب عليك أن تفارق المكان، إنما معنى قوله صلى الله عليه وسلم فبقلبه الإنكار وليس المفارقة، المفارقة واجبة بلا شك، المفارقة واجبة بلا شك، حتى ولو كنت تنكر بلسانك ولا تغير المنكر وجب عليك مفارقة هذا المكان، لأن الله قال إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، والراضي بالدم كفاعل، يكون جالس ويقر هؤلاء أو يلبس على الناس بوضع وجلس مع هؤلاء يعني أنه أقر هذا. فلذلك يجب على المسلم إذا كان في مكان فساد ولا يستطيع أن يغير بيد ولا لسان أن يفارق هذا المكان وجوبا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص بطائفة ولا جماعة، لأن ليس من الصحيح لا من الدين ولا من العقل أنني إذا رأيت منكرا أذهب أتصل بالهاتف على الطائفة أو جماعة أقول في هذا المكان منكر، أنت غير، هذا بخاطبك أنت وأنت المخاطب وليس غيرك المخاطب، أما كون هذه الجهة مسؤولة عن الأمر، نعم المسؤولية عليه معظم، الجهة المسؤولة تكون مسؤولية عليه معظم، لأنهم يتقاضون في مقابل ذلك رواتب وأشياء أخرى، فبالتالي تكون المسؤولية عليهم أعظم، ولأن الواجب عليهم يفرغ أنفسهم مقابل ما يأخذوا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا يعني هذا سقوط الأمر والنهي عن الآخرين، هذا لا أعلم أحد من العلماء قال به، إنما هذا قاله بعض المعاصرين وهذا غلط، وهذا غلط، يجب على كل مسلم رأى منكرا أن يغيره، رأى أمرا لله يأمر به ولا ينتظر جهات أخرى، ثم إذا ما الحد من ذلك، شخص رأى منكر في الصلاة، رأى منكر في الصلاة، رأى منكر في المسجد يذهب يتفرج على المنكر، رأى رجلا يركب امرأة لا يغير يذهب بها ويفتر، وإلى الآن ما جاء من تتصل عليه، هذا غير صحيح ولا يقول فيه عاقل، شخص رأى أنه منكر يجب عليه يغيره، ذهب للسوق يشتري حاجة لأهله ورأى منكر ما يغير حتى تجي جهة أخرى يغير، أنا مطالب كل منا مطالب ومكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا كان المقصود يربط الأمر بالهيئة فكلنا هيئات، كلنا هيئات، لأن الله خاطبنا بذلك، والله جل وعلا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فالله يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، فالله وصف هذه الأمة حيث العموم بالخيرية لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا ما أمروا بالمعروف ولا نهوا عن المنكر ما كانوا خير أمة أخرجت لأنها تخلفت عنهم هذه الفضيلة العظيمة.